استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سور الانشقاق والبروج والطارق تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: بيوتي في الأرض هي المساجد، وزوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائرا. ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، نصلي ونسلم على سيدنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما علمنا ربنا، حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعيش الآن وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد وصلاة الفجر، نستمع إلى أدعية وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك ونصرك على من عادك يا رب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبيدك السعداء ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. الله رب العرش جل جلاله خلق الوجود ونظم الأكوان. الله رب العرش جل جلاله خلق الوجود خلق الوجود خلق الوجود ونظم الأكوان. للبدر يسبق شمسه يوما للبدر يسبق شمسه يوما ولا ليل يجور على النهار زمانا الكل يسبح الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله ودا. الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله ودانا يا خالقي يا رازقي أنت الذي سويتني وجعلتني إنسانا. وهديت قلبي لاتباع محمد. يا خالقي يا رازقي أنت الذي سويتني، أنت الذي سويتني وجعلتني إنسانا، وهديت قلبي لاتباع محمد، ومنحتني التوحيد والإيمان. وهديت قلبي لاتباع محمد، ومنحتني التوحيد والإيمان، ومنحتنا القرآن دستورا لنا، ومنحتنا القرآن دستورا لنا يشفي القلوب وهادي انتبانا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب. أنت الكريم يا أنت الكريم، فكل حي يرتجي منك الرضا، فكل حي يرتجي منك الرضا. اللهم ارضنا يا ربنا برضاك، فكل حي

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا للمصلين الذين يتوافدون على بيوت الرحمن. حيث يقول المولى تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في مسجد النور بحي العباسية بين راكع وساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا في هذه اللحظات التي تتصل فيها الأرض بالسماء عبر ملائكة الله الكرام التي تتنزل على هذا المكان بأمر المولى تبارك وتعالى، حيث يذكر اسم الله. أيها الإخوة المؤمنون، جلس المصلون هنا بعد صلاة ركعتين ليستمعوا إلى القرآن الكريم، رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من ذل عبادة الناس إلى عز عبادة رب الناس. بعد قليل يأمنا فضيلة الدكتور عباس فتحي صالح

وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور عباس فتحي صالح، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون سامي سليم، مدحت سعد زهرول، أحمد رامي. كان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حمادة عطية. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، نعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، ولكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الثامن من شهر يوليو لعام 2018 للميلاد، الموافق 24 من شهر شوال لعام 1439 للهجرة.